أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما رأيكم في هذه الأسماء: روح الله، صبغة الله، حياة الله، غلام الله؟ يقول: هذه الأسماء في ممالك العجمى كثيرا أو في بعض البلاد. هذه فعلا تكثر عند الإخوان في بلاد العاجم، يعني وفي بعضها نظر، يعني مثل روح الله، صبغة الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وروح الله يعني إنما هو روح القدس، فلا ينبغي، يعني قد يكون فيها نوع من التزكية. فروح الله وصبغة الله وغلام الله، يعني هذه أيضا غلام، ما المقصود بها؟ يعني إن كان يقصدون خادم فهذا لا، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خادم، لكن قد يقولون عبد الله، المقصود عبد الله ينبغي أن يقال عبد الله كما هو، فيبتعدون عن الشيء اللي فيه لبس. فالحاصل أن الأسماء والألقاب التي فيها إما نوع تزكية أو تعدي فينبغي تركها. والرسول عليه السلام كان في أول الأمر يغير ما يستنكر من الأسماء، يغيره ويأمر بتغييره، ومدارها على إما أن تكون تزكية مثل برة قال، فغير اسمها إلى زينب، وأسماء من هذا القبيل كان عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابها إلى أن يغيروها إلى ما هو أليق وأحسن. أحسن الله إليكم. يقول: لدي فلوس في البنك، هل يجوز أن نأخذ الفوائد وأوزعها على المساكين أو أضعها في المسجد؟ نعم، ما ينبغي أن تتركها عند هؤلاء يستقون بها على فسقهم وضلالهم، لكن تأخذها، وأيضا إذا أخذتها لا تقضي بها دينا أو زكاة أو نفقة أو ما إلى ذلك، بل تتخلص منها. فإن أعطيتها الفقراء على سبيل التخلص منها فلعله لا حرج عليك، ولا تؤمل أنك تحصل من ورائها أجرا أو ثوابا، بل لعل هذا فيه تكفير عن وقوعك في التعامل مع المرابين، لأنه لا ينبغي لك أن تتعامل معهم إلا في حالة الضرورة. وإبقاء المال يا شيخ، إبقاء المال عندهم، إبقاء المال في هذا البنك، هذا قلنا مرارا لا ينبغي التعامل مع البنوك الربوية بأي صفة، لا حساب أمانات أو إيداع أو من أجل الحوالة، حتى الحوالة التي يحولونها وقد لا يبقى المبلغ عندهم إلا وقت يسير، الأولى أنك ما تستعين بهم على هذا إلا إذا لم تجد غيرهم. فإذا لم تجد فلعل هذا يكون في نوع من العذر إلى أن يأذن الله بأن يقوم مصرف شرعي ويقوم بخدمة المسلمين على الصفة الشرعية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حلق اللحية؟ وهذا ذكرناه مرارا، وذكرنا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه شدد في شأنها، وبين منها أن فيها مشابهة، الحلق مشابهة للمجوس، المجوس إما يقصرون أو يحلقون، وأيضا ذكر عن اليهود والنصارى أن هذا من شأنهم، خالفوا اليهود والنصارى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، وهذه شعار المسلم، شعار للمسلمين، لا ينبغي أن ينافسوا عليه، حتى ولو رأينا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا قد أرخى لحيته فهذا لا يعني أننا يعني نعدل عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهم الذين قد يكون أعجبهم هذا الأمر، وهي سنة الأنبياء، سنة الأنبياء، فقد تجد يعني نصرانيا أو يهوديا يرى أنها من سنن الأنبياء وهذا صحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام شدد في شأنها، ولما أتاه رجلان قد حلق لحيتيهما من الفرس وترك شاربيهما أعرض عنهما وقال: من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، أي كسرى. قال: أما ربي فقد أمرني، أما ربي فقد أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل ترضى أخي المسلم أن يعرض الله عنك أو يعرض عنك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ واعتبره تشبها بالنساء ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فتعرض نفسك للعنة، من يقبل هذا؟ فهذا أمر يعني للأسف غلبت العادة في كثير من بلاد الإسلام، وأشد ما يكون في بلاد الحرمين التي ينبغي أن تكون قدوة للمسلمين، أن يغلب فيها هذه العادة السيئة والبدعة المقيتة، بدعة مقيتة نقلد الكفار ونتابعهم. وأبشع ما يكون إذا كانت في الرؤساء والكبار الذين ينبغي أن يكونوا قدوة للناس، وقدوة للناس إذا رأوهم يكفي أنهم على هذه الصفة. فنسأل الله أن يهدي الإخوان جميعا إلى أن يعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحترموا أمره. أحسن الله إليكم. يقول: قتلت قنفذ بحجر داخل حدود الحرم، فهل علي شيء مع العلم أني مقيم ولست معتمر؟ حدود الحرم، أي الحرم قصده؟ ما أدري إيش. فأولا بالنسبة للقنفذ، من أهل العلم من لا يرى أنه يعني داخل في مسمى الصيد ويعتبره غير مأكول. جمهور أهل العلم لا يعتبرونه مأكولا ولا مطعوما، وبالتالي لا يعتبر صيدا. لكن هناك من الأئمة من أباح أكله، من أباح أكله، ففي هذه الحالة يخشى، خاصة إذا كان في حرم مكة، لأنه في حرم مكة التعدي على الصيد فيه جزاء. أما في حرم المدينة ففيه خلاف، في حرم المدينة فيه خلاف، وخاصة يعني القنفذ ما يعني ما تعد، إذا كان ما تعدى عليك ولا تعرض لك بشيء ما كان ينبغي لك أن تبتدئه بالأذى، تتركه فهو خلق من خلق الله. أحسن الله إليكم. يقول: حصل خلاف بيني وبين أحد المقيمين معي بالغرفة، فقمت بضربه على وجهه مع العلم أنه يصغرني بكثير، وكنت في حالة غضب شديد وندمت بعد ذلك، فما حكم الضرب على الوجه وكفارته؟ الضرب لا يجوز أن تعتدي على آخر بالضرب مهما كان، إلا على من لك عليه ولاية، الصغار الذين أذن لنا الرسول عليه السلام بضربهم في شأن الصلاة، واضربوهم عليها لعشر. وأيضا الزوجات، الزوجة الله تعالى أذن بضربها بعد التمرد منها والنشوز، ولم تجد معها النصيحة والموعظة والهجر، كل هذا لم ينفع، فتضرب ضربا رفيقا رفيقا. ما عدا ذلك لا يجوز أن تضرب، حتى أبنائك الكبار إذا جاوزوا السن التي أذن لك فيها كذا، حتى في المدارس المدرس المربي له يعني حدود يضرب فيها، مثل ضرب الوالد ولده في شأن الصلاة يلحق به. ما عدا ذلك فلا يجوز. ثم أيضا من أذن لهم بالضرب حذر عليه الصلاة والسلام من الضرب على الوجه، فلا تضرب ولدك تأديبا بحق على وجهه، ولا تضرب زوجتك أيضا تأديبا بحق على الوجه، ولا المملوك لما كان هناك مملوكين وأرقاء قد يؤذن بضربهم أيضا بحدود ولا يضرب على الوجه، فالضرب على الوجه ممنوع بكل الأحوال. فأنت في هذا قد أخطأت في حق جارك الذي يعني مقيم معك، وتبادر إلى الاعتذار منه والاستغفار، تستغفر الله وتتوب إليه وتعتذر منه، وأيضا تقدم له عوضا، هدية أو شيء من هذا يعني مقابل هذا الخطأ الذي حصل منك، وتعزم على أنك ما تعود لمثل هذا لا معه ولا مع غيره. فهذا أمر شديد، ويخشى عليك أن الله سبحانه وتعالى قد ينتقم منك، فبادر إلى التوبة والاستغفار والاعتذار من صاحب الحق. أحسن الله إليكم. يقول الأخ بسؤال طويل أنه رأى بعض الأشخاص يصورون في الساحة ونصحهم بعدم التصوير، ثم تذكر فتوى يقول بأنه يجوز إذا كان من أجل الدعوة وغيره، يقول ثم تذكرت أن تصويرهم بالفلاش وندمت على كلامي، وقل ليتني أبقيت على كلامي أنه لا يجوز لهم التصوير. يقول الآن هل علي ذنب عندما غيرت فتواي تجاههم، وهل لي من توبة؟ على كل حال ذكرنا مرارا وحذرنا الإخوان من التصوير، التصوير لا يكاد يكون منه خير، فالله سبحانه وتعالى لا يتوسل إليه ولا يتقرب إليه بما حرم. وإن كان في حالة استثنائية قد يجوز التصوير لحالة الضرورة، فالتصوير ليس وسيلة شرعية للدعوة، والناس تساهلوا فيه كثيرا. وقلنا كم مرة أن الإنسان حتى في مسجد الرسول عليه السلام تشاغلوا عن الصلاة وعن التلاوة وعن الذكر، وصاروا يصورون وينهمكون في التصوير، وهذا أقل ما فيه قلة أدب مع النبي عليه السلام الذي يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورا، لعن الله المصورين. ولا شك أن هذا العمل داخل فيه، مهما حاول بعض من ينتسبون العلم يقول هذا ليس تصويرا، وهذا الناس في عرفهم الآن، من سألت قال هذا تصوير، هذا عرفا وفنا اسمه تصوير. فالعاقل يبتعد عن هذه الأشياء وانشغلوا. وقلت يعني فيها من أهل العلم من تساهلوا في هذا، لو رأوا حال الناس ما أشك إلا أنهم يندمون على أن تساهلوا في هذا. فانطلق الناس كما تلاحظ في الساحات، صورني وأصورك، رجال ونساء وصغار وكبار، وصارت هذه شغلتهم. فهذا باب يعني باب من البلوى يعني انشغل فيه الإخوان، فالذي يعرف إخوانه يوجههم ويرشدهم، يعني كفوا عن التصوير في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان يصور الجبال، يعني هذه لا جبال، مسجد يصوره من بعيد هذا قد يكون أخف، لكن صار يصور من معه ويثبت أنهم في المسجد وأنهم عند الباب وأنهم كذا وكذا، هذا قد يكون في نوع من الرياء والسمعة، يعني عندما يعود يقول هذه حالنا، هذا كله قد يقلل أجرك وثوابك إن لم يعني يمحوه كل، نسأل الله السلامة والعافية. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز دفع زكاة المال للجمعيات التي تساعد الفقراء والمساكين؟ إذا كنت تطمئن إلى هذه الجمعيات، تطمئن إليها وأنها جادة، ولا أيضا تبالغ في الصرفيات، لأن بعض الجمعيات يستقطعون من الزكاة مصروفات إدارية وقد يبالغون فيها، فيؤثثون الجمعية أثاث فاخر ويقتنون سيارات وأشياء على حساب الزكاة، هذا خطأ. يعني قد يكون لهم حق، لكنه حق يعني مناسب جدا، يعني ما أما أن ينهمكوا في الأخذ من مال الزكاة بحجة أنهم يجمعونها ويفرقونها، فهذا يكون في تساهل. فلذلك إذا لم تطمئن الأولى أنك تباشر دفع زكاة مالك بنفسك، وتعرف على الفقراء في بلدك، إن كنت في المدينة أو في مكة أو في بلد ما، فتعرف الحي الذي أنت فيه، إن لم يكن الحي الذي يليه، ما من بلد إلا وفيها فقراء ومساكين أو غارمين أو ما إلى ذلك، وأكثر لأجرك وثوابك، وتطمئن نفسك أنك أنت تبادر وتباشر إخراج زكاتك بنفسك. أحسن الله إليكم. يقول بدأت الصلاة بعد سن 30، فما حكم السنوات الماضية؟ اسأل الله العافية والتوبة، واندم على ما فات، والصحيح أنه لا يلزمك قضاء ما فات لأنها سنوات كثيرة، ويدخل قضاؤها في حد الحرج والمشقة. فأولا حافظ على الفرائض محافظة تامة وسارع إليها، وأيضا التزم بالسنن الراتبة والوتر، واستكثر من النوافل والتطوعات، وهذا إن شاء الله فيه خير كثير ومصداق لتوبتك. أحسن الله إليكم. يقول عندنا في بلدنا يعملون ولائم للميت ويقرأ القرآن ويؤخذ عليه أجر، فهل هذا مشروع في دين الإسلام؟ لا، ليس بمشروع، هذا من البدع. يعني هذه الولائم التي في المآتم، يعني مأتم وبعد أسبوع وبعد 40، هذا كله بدع وأكل لأموال الناس بالباطل. وإذا كان من تركة الميت فهذا ضلال على ضلال، واستئجار القراء يقرؤون القرآن هذا كله من البدع التي أنكرها السلف، فلا تجوز القراءة لا بأجر ولا بغير أجر. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا إذا مات الميت أن نسارع بتجهيزه ونحسن كذلك تجهيزه، غسلا وكفنا، ونبادر إلى الصلاة عليه، ونخلص الدعاء، ندعو له بالمغفرة والعفو، وهذا فيه خير كثير إذا قبل منا، ونبادر في دفنه والدعاء له بعد الدفن، ونواصل الدعاء له، خاصة من أبنائه وأقاربه يواصلون الدعاء له، لا ينقطعون عن الدعوة له في كل مناسبة. هذا المشروع. أما المآتم والمناسبات الثلاثينية والأسبوعية والأربعينية والولائم، هذه كلها بدع وتضييع للمال وفيها إثم، نسأل الله أن يهدي إخواننا وأن يعدلوا عن هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. ويقول: أنا أسكن بجوار مسجد فيه إمام يغش الناس، وأنا أكره أن أصلي معه وأذهب إلى مسجد بعيد، فهل علي شيء؟ وجه الغش الذي تنسبه إليه، يغشهم في دينهم أم في دنياهم أم ماذا؟ لكن مهما كان الأمر، إذا كنت محق في هذا وأنه يمارس الغش إن كان في دينهم أو دنياهم، فلا شك أن هذه صفة سيئة لا تليق بالمسلم، فضلا عن إمام يؤم الناس. فلكن الأولى أن تتحقق وترى طريقة لمناصحته، إما من قبلك أو من قبل غيرك ممن قد يقبل منه. إذا تحقق هذا الأمر، هذا من أهم الناس أن ينصح، لأنك قد لا تكون متحققا أو هو نفسه لا يرى أن هذا غش. فإذا تبين أنه غش وأصر عليه وعاند، فأولا إذا كان عندكم مسؤول يعني يجتهد في كون الأئمة على وفق السنة، فينبغي أن يقدم الأمر له حتى يعني يهدد، وإلا فيعزل. وإذا ضاقت الأمور فتنتقل إلى مسجد آخر، ولا وهذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة لازدياد اليقين؟ الطريقة مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، أولا الإكثار من الذكر والتلاوة وقراءة القرآن. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن القرآن: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتها هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأنت عندما تتلو الآيات وكأنها تتنزل عليك فتزداد بها إيمانا، لكن بالتدبر، التدبر والاجتهاد في معرفة معانيها من أقرب تفسير، والعمل بها، العمل بما فيها، والإلحاح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يزيدك إيمانا، مثل ما شرع لنا أن وقل رب زدني علما، فتسأله أن يزيدك هدى ويزيدك علما ويزيدك يقين. والإكثار من الطاعات: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، في حديث الولي. فأنت تتقرب إلى الله بالفرائض، الصلوات الخمس والزكاة الواجبة وصيام رمضان والحج والعمرة والذكر والبر وصلة الرحم إلى آخر ما هو، فتتقرب إلى الله بهذا فتكون أقرب إلى الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فمحبة الله لك هذا من اليقين، فأنت تزداد يقين بالله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور إذا اجتهدت فيها فهي حرية أن تلحقك بمنزلة المتقين. أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا يتعامل تجار الذهب على أن هذه التجارة مثل غيرها، فهم يقتنون الذهب أولا بدون نقود ثم يبيعونه، وبعد ذلك يدفعون الثمن لتاجر الجملة، فما حكم هذه المعاملة علما أن بعض صغار التجار لا يملكون من النقود ما يمكنهم من الدفع مسبقا؟ لا يجوز، صحيح أن هذا لا يجوز، فبيع الذهب والفضة هذين المعدنين يعني ورد حكمه ونصا كما ورد في حديث عبادة وغيره في الأصناف الستة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر، فهذه حدد الرسول عليه الصلاة والسلام طريقة بيعها أن تكون مثلا بمثل، يدا بيد، يدا بيد. فلا يجوز إذا اشترى مثلا كيلو من الذهب إلا أن ينقد له الثمن، إن كان دنانير أو ريالات أو دولار أو يورو أي عملة، لا بد من التقابض في المجلس. إذا اشترى منه كمية من الفضة أو كمية من الذهب، سبائك على هيئة سبائك مثلا أو حلي أو اللي تكون، فيجب على كل من الطرفين أن يتم بينهما التقابض فورا في المجلس، ولا يؤخره إلى أجل ما، وهذا وردت فيه النصوص قطعية ولا يكاد يختلف فيه أهل العلم. فعليك أن تذكر أهل البلد والتجار صغارهم وكبارهم أن يتقوا الله، والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبيع الجديد بالقديم يا شيخ؟ كذلك يعني الجديد من الحلي مثلا بالقديم، فكله لابد فيه من التقابض، أن يتم التقابض وأيضا التماثل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم بارك لهم في عددهم وعددهم، اللهم بارك لهم في آرائهم وفي أمورهم كلها، واحفظهم من مكر الأعداء وكيدهم. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، وأرنا في أعدائك من اليهود والنصارى والمنافقين وحلفائهم وأشياعهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنك سميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.